بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كلما نزل بساحتنا ذل جديد وتخللنا صغارا وكبارا وأحاط بنا وتمرغنا فيه، قلنا لعله آخر ذل ينزل بنا، وصرنا نطوع أنفسنا لقبوله والتساكن معه حتى نعتاده ويصبح جزءا من حياتنا. وهكذا تكرر نزول الذل والخزي والعار علينا، حتى صرنا ننتظر سحبا متوالية كثيفة من الهوان والدناءة، لا يغيب ذيل النازلة بنا حتى يبدو في الأفق أنف المقبلة. فتواصل سحائب الذل بسمائنا وأرضنا أعمانا وأصمنا وأفقدنا الوعي والشعور والإدراك، والأدلة على ذلك صريحة وواضحة ودامغة. منها أننا نقلد العالم الغربي الكافر في كل شيء، والتقليد يعني الثقة والاقتناع والاستسلام والرضا والاطمئنان. التقليد أبعد من التشبه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. التقليد هو الاتباع الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. التقليد هو الركون والاعتماد على الكفار، وقد حذر الله تعالى منه بقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقد رأينا كثيرا من كبرائنا وحكامنا كثيرا انغمسوا في التبعية والتقليد، بل والكفر مع الكافرين. فلا تسمع واحدا منهم يدعو إلى تحكيم الإسلام في القضايا الدولية الكبرى كقضية الصحراء المغربية وقضية فلسطين والعراق وحرب غزة. كل كبرائنا، جل كبرائنا يرددون مسرحية القانون الدولي ومجلس الأمن وهيئة الأمم والمحكمة الدولية. فهل يجهل أولئك هل يجهل أولئك أن هذه القوانين والمنظمات والهيئات والمجالس والمحاكم ما هي إلا أيادي لأخطبوط العدو الكافر الإرهابي؟ إن ما يسمى بالشرعية الدولية التي يطبل ويزمر بها الكثير، إنما يسمى بالشرعية الدولية باطل أساسا ابتداء وانتهاء، لأن هذه الشرعية لا تقوم على مصدر الوحي، ولأنها تعبد البشر للبشر، ولأنها تكفر البشر. فأية مشروعية لتلك الهيئات الضالة والعصابات الماكرة التي يسيطر عليها كبار المجرمين؟ ألا يكفي تمسك الدول الكبرى بحق الفيتو دليلا على كذبهم وسوء نياتهم وفساد دعواهم وبطلان ديمقراطياتهم؟ ألم تروا كيف أعلن المعتوه الفرنسي في وجه الحاكم السوري أنه يجب على سوريا أن تساعد على إيقاف قذائف حماس على إسرائيل؟ فهذا رئيس وهذا رئيس، فهل يليق في عرف السياسة أن يخاطب رئيس رئيسا بأسلوب الأمر كأنه يوبخه ويهدده؟ فأي إهانة بعد هذه؟ ألم تسمعوا وتروا كيف يحكم رؤوس الكفر ويقرر أن لليهود أن يحموا أنفسهم بأية وسيلة؟ فهم يرون أن اليهود أحق بأرض الشام من الفلسطينيين، وكأنهم يرون أن اليهود مظلومين، أن اليهود مظلومون. وهل سمعتم كلمة الرئيس الكيان الصهيوني يعير المسلمين جميعا بأنهم عجزوا عن حماية أبنائهم، وأن اليهود قادرون على حماية أبنائهم؟ فهل تحسبون أنه يقصد أبناء غزة فقط؟ لقد اتخذ اليهود من بعض حكام العرب جدارا يحصنون به أنفسهم ويحمون به مصالحهم في العالم العربي والإسلامي، قبل أن يقيموا جدار الإسمنت والحديد حول مستوطناتهم. فالجدار الحديدي نفسه محمي من قبل أولئك الحكام العرب. لقد حاد كثير من حكام العرب عن السكة، عن الجادة، حين خضعوا هم وأخضعوا شعوبهم لرؤوس الكفر والزنا واللواط والشرك والوثنية. إن كثيرا من حكام العرب والمسلمين يخشى أن ينعت الصهاينة بالمحتلين والمغتصبين، وإن بعض القنوات العربية تكتب على خريطة الأرض المباركة إسرائيل وليس الأرض المحتلة، كأن هؤلاء سلموا في تلك الأرض إلى الأبد. وإن بعض المحللين من العرب يدعو إلى النظر في قضية غزة بمنظار الإنسانية، منظار الإنسانية لا بمنظار الإسلام، هكذا يقول: لا ينبغي أن ننظر في قضية غزة بمنظار الإسلام أو العروبة أو المقاومة، وإنما ينبغي أن ننظر فقط بمنظار الإنسانية. هل تعرفون ما مفهوم الإنسانية في المصطلح الغربي وعند هذا الجاهل؟ هذا الجاهل يحسب أن الإنسانية أعدل وأرحم من الإسلام، وهو لا يعلم أن الذين نشروا هذه الكلمة هم الماسونيون، هم الذين نشروا وأذاعوا هذه الكلمة في العالم. الماسونيون الذين يقولون في مبدئهم اخلع عقيدتك على الباب كما تخلع نعليك. إذا بغي تدخل مع الماسونية خلع العقيدة ذلك من الباب الهيك كما كتزور صباطك، خلع العقيدة وادخل عادي رحبوا بك. أي ترك إيمانك وإسلامك ومرحبا بك معنا نتحدث بمفهوم الإنسانية. الماسونيون هم الذين يقولون الأمميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. الأمميون يعني غير اليهود كلهم أمميون، هذا البشر كله خلق الله باش يكون حمير يركبوا عليه اليهود، ولكن الحمير حقا هم الذين يتخلون عن عقيدة الإسلام وينخرطون مع اليهود والمسيحية في ضلالهم وبهتانهم وهم لا يشعرون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وبعد، ألا يجوز لنا أن نسأل بعض حكام العرب والمسلمين لماذا يبايعون قادة الكفر ويطيعونهم فيما يملون عليهم من أقوال وأفعال كأنهم عبيد؟ ما الذي يحرص عليه تلك الثلة من حكام العرب والمسلمين؟ ما الذي يحرصون عليه ويخشون ضياعه؟ وما الذي سيكافئهم به سادتهم الكفار؟ إن كراسيهم كانت لغيرهم وستصير لغيرهم لا محالة، وإن الأموال التي يتصرفون فيها جلها مغتصب من أموال الأمة، وإن الجيوش التي تحميهم وملأهم مكرهة مقهورة مغلوبة، وليست لهم عزة ولا كرامة عند رعاياهم، أما عند أسيادهم الكفار فهم أنذر وأخسأ وأخزى من أن يحترموهم ويوقروهم. فالكفار يقولون لهم أنتم لا تقدسون ربكم ولا توقرون نبيكم ولا تعزون كتابكم ولا تعدلون بين رعاياكم، فكيف نحترمكم ونقدركم؟ إنكم لا تستحقون منا إلا أن نبيع فيكم ونشتري ونسخركم لخدمتنا ما دمنا نقبل خدمتكم على أعتابنا. لقد خسر أولئك الحكام والقادة العرب والمسلمون دينهم وشرفهم واحترام شعوبهم، وخسروا مستقبلهم وآخرتهم، وهم الأولى بقول الله تعالى ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وإن ادعى أولئك الحكام الأراذل حماية مواطنيهم فها هم مواطنوهم يكذبونهم ويفندون دعاواهم كما يرى العالم بأسره، فلم يبقى لحكام الذل لم يبقى لهم إلا لعنات أهل السماء والأرض. والفتنة في الدين والعرض أشد من الفتنة في الأبدان والأموال. وقديما قال الشاعر العربي: يعرب عن شهامة العرب وعزتهم قبل الإسلام، قال: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. كان هذا قبل الإسلام، وحينما اعتنقوا الإسلام ضحوا بأبدانهم وأعراضهم وأموالهم فداء للإسلام ورسول الإسلام. أليس أطفال غزة أطفالنا، ونساء غزة نساءنا، وشباب غزة شبابنا، وأرض غزة أرضنا؟ أليس الذي يحارب في غزة هو الإسلام وليس حماس؟ وإذا كانت حماس تدافع عن الإسلام، فهل تعزيز حماس إلا تعزيز للإسلام؟ وإذا تخلت حماس عن الإسلام، فلن تستحق حماس أي ذكر ولا أي اهتمام، ولن ننحاز بأي وجه لحماس بدون الإسلام. عباد الله، ألا ترون أن قول الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ألا ترون أن هذه الآية تنطبق على كثير من حكام العرب والمسلمين؟ فشركاؤهم الكفار واليهود يزينون لهم قتل أولادهم وانتهاك أعراضهم وسفك دمائهم ليردوهم، ومعنى ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء ويشوهوا دينهم. مهما قيل في تلك الشرذمة المنافقة من ذم وقدح وسوء، فلن يبلغ ما قال الله تعالى فيهم: كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد جاء هذا في المنافقين الذين كانوا يقولون: نشهد إنك لرسول الله. أما هؤلاء فهم يبوحون صراحة بكلمة الكفر ويخشون كلمة الحق. ألم نكن عباد الله بالأمس القريب يقول أحدنا لأخيه: حشك، كنا نقول حشك حينما يذكر اليهود، إنك نتكلم على اليهود نقول اليهودي حشك، ومعنى حشاك أي جنبك الله أن تكون كاليهود. أفلا يجوز اليوم أن يقول أحدنا لأخيه عند ذكر بعض الحكام العرب: حشاك وأعزك الله وشرف الله قدرك؟ فليعلم الزائغون عن منهج الجهاد، الخائفون من الإسلام أن ينتصر، الصادون الناس عن صراط الله المستقيم، فليعلموا أن الله سبحانه غني عنهم وعما يسمونه صدقات وتبرعات، ولكنه عز وجل يقيم الحجج عليهم من أنفسهم وشركائهم. قال تعالى في أمثالهم: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إنهم يتربصون أن يستسلم المجاهدون ويقتسموا مع اليهود المغانم، ولو كانت نيات تلك الثلة من الحكام لو كانت نياتهم حسنة لانتفضوا منذ اليوم الأول على اليهود، أما بعد هذه الدماء والخسائر الفادحة فلن نظن خيرا بأي من محاولاتهم، فإن ينتصر المجاهدون بإذن الله فالله غالب على أمره، وإن يغلب المجاهدون فأجرهم عظيم، وقد أبلوا البلاء الحسن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. وقد أقام الله بالمجاهدين الحجة على الأمة لتخلع طاعة المنافقين وتقاوم المغتصبين وتعلي كلمة رب العالمين، والله سبحانه قادر على أن يجعل على أولئك المنافقين المتربصين بالمجاهدين دائرة السوء وينكس رؤوسهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. عباد الله، من كان قلبه مع المجاهدين في غزة خصوصا وغيرها من بلاد الأرض عموما فليدع لهم بإخلاص وخشوع وبكاء وخضوع في كل سجود ولدى كل ذكر وإثر كل عبادة وبين يدي كل صدقة وعند كل إفطار من صيام وعند كل قيام من مجلس. أيها الأحبة، سوف تخرجون بعد الصلاة وربما يشارك بعضكم في الغضبة، فنقول لكل عاقل: من ألحق أذى، أي أذى، أو حاول أن يلحق أي أذى بالمواطنين فالله حاسبه. راقبوا الله قبل أن تراقبوا الأمن والدولة، لا نريد ضررا لأي أحد من المواطنين. اللهم بسر حولك وقوتك انصر عبادك في غزة وغيرها، ما علمت إخلاصهم وصدقهم وتوكلهم عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة الصادقين وعن التابعين المخلصين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفيه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم من كان في عون المجاهدين وحمايتهم فكن بعزتك في عونه ورعايته، ومن كان عليهم فنكل أمره إليك، فإنك أنت المحيط المهيمن العزيز الجبار. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين.